فصار مغناطيس أفئدة الرجال. مغناطيس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة تسوب إليه القلوب، مثابة للناس. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. الكعبة دي ما تقومش أديان العباد إلا بها، الكعبة. الكعبة هل من مشتاق؟ انت قول لي مش هعديها كده، انت ما كنتش ناوي تحج السنة دي؟ مش في دماغك الموضوع بعيد عنك خالص؟ طب انت مش مشتاق ليه؟ ليه يا ميدان الوجع ده؟ ليه توريني الكعبة كده وانا مشتاق؟ انا مشتاق. وكم يتصدر المشتاق عمن يحبهم، ونار الاسى في قلبه تتضرم. الكعبة والله انا لما شفت الكعبة من كم يوم وهي محرمة في التلفزيون قلت يا نهار ابيض، الكعبة احرمت وانا لسه قاعد هنا. اللهم يسر لنا الحج، اللهم دبر لنا امر الحج، اللهم لا تحرمنا الحج، اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب الحج. ولذلك اللي نادي جاي يقول لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، احرمت فاهتز وجداني. انفاس المشتاق محبوسة، الكعبة في القلب محروسة، المشاعر في العين مرصوصة، والقلب يهتف لبيك لبيك. اخوتي معلش، المشتاق يكاد قلبه ينفجر، يحتاج الى هذا انفجار هذه المشاعر، ولكن هناك في مكانها المناسب. احرمت فاهتز وجداني، ما لي هنا، ما لي هنا، هذا ليس مكاني، قلبي في ملأ ثاني. العين تتوق للبيت، لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. أرهقني هرج العالم كأنه طحن دائم، ألوان الفتن تتلاطم، وشوقا وشوقاه لسواد البيت. لبيك اللهم لبيك. أمان الصحن يحدثني، طيور الصحن تناوسني، نظرة في الصحن تهوسني، كأنه لم يحدث شيء. لما تدخل الكعبة وتقرب منها تلمسها، عارفين القصة بتاع كل مرة أن امرأة خرجت تحج فكانت طيلة السفر تسأل الرفقة أين بيت ربي أين بيت ربي، حتى إذا دخلوا الكعبة، حتى إذا دخلوا المسجد الحرام قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري وتشتد تجري وتشتد، بيت ربي بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. هو كده لما حط قلبي على بيت ربنا، يا رب خذني إليك بقى يا رب، مش عايز حد تاني، مش عايز أشوف حاجة تاني، مش عايز أتشال من هنا خلاص. التصق القلب ببيت الحبيب، هروح فين؟ يا رب يا عجز القول عن البوح، ما أعظمه ذاك الصرح، ما كف الشوك عن النوح، لا عوضا عن حضن البيت، لا عوضا عن حضن البيت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك يا أصفى محطات الدرب، يا بيتا ينسب للرب، يا حلقي متى ستلبي؟ لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربنا هلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، إلهنا ما أكرمك، علمت فما أحلمك، بسطت فما أجودك، هديت فما أرحمك، سترت فما ألطفك، جبرت فما أرأفك، لبيك إن الحمد لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الشكر لك، لبيك إن الملك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك تاب العبد لك، لبيك لبيك رجع العبد لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك بدء الحمد لك، لبيك آخر الأمر لك، لبيك إن الأمر لك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، يا طوبى لعبد لبى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أهل مهل قط، ولا كبر مكبر قط، إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل قط، اللبيك لبيك عمره، لبيك حج، أهل بالحج إلا بشر بالجنة، لبيك أبشر. انت مش هتحج معانا لسه نادي عم سيد؟ الله يهديك يا سيد مدني ويتوب علي. مش هتحج ليه يا عم الحج طه وأسامة وعمر؟ اللهم ارزقنا الحد، اللهم يسر لنا الحد، ودبر لنا الحد اخوتي الحد. وانا عايز اقول حاجتين، معلش هخرج من المود ده شوية. الحاجة الاولانية يا مدني، خلي بالك من الصوت عشان الناس بتشتكي من الصوت العالي، فظبط انت الامور. والحاجة التانية نسيتها. الحج هذا العام، انت مش هتحج ليه؟ الحاجة الثانية اللي انا عايز اقولها، ان بعض الناس برضو قالوا لي انت بتتكلم عن الاحوال في مصر كتير والدنيا كلها بتسمعك، مش لكن هي الانسان بيضطر لكده. لما جيت اقول دلوقتي ناس مشغولة بالانتخابات والترشيحات والاحزاب والحج، خطب المنابر والدروس واللقاءات، هي دي مواسم الحج يا ناس، هي دي مواسم الخير يا مسلمين. بقت دلوقتي منافسات وانتخابات وصور مالية الشوارع، ومعلش معلش سامحوني اللي مش من مصر اعذروني، القلب موجوع، سامحوني واعذروني والله. اعمل ايه؟ الناس بدل النهارده خطبة الجمعة بنتكلم عن الحج، تعال شوف المساجد اللي قاعد يقول يا مالك ملوك افريقيا لمن الملك، يا عم احنا مالنا ومال افريقيا واوروبا، ما تخلينا في الحج، خلينا نتكلم عن ربنا شوية، خلينا نحبب الناس في ربنا شوية، خلينا نقرب الناس لربنا شوية، خلينا نذكر الناس بربنا شوية. لمن الملك اليوم؟ مش اليوم بس، النهاردة وبكرة وبعده والسنة الجاية، ودايما الملك لله لا شريك له. قل لي بقى انت محجتش ليه السنة دي؟ ما ترد علي، انت ما نويتش ليه من الاول؟ ما حاولتش ليه من زمان؟ لبيك اللهم لبيك. عارف لبيك يعني ايه؟ عارف النهاردة اكتشفت جديد، يعني اتجاهي وقصدي اليك، ده معنى كلمة لبيك، اتجاهي وقصدي اليك. اكتشفت ان الانسان لو لبى بقلبه، سبحان الله، سيدنا النبي قال ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال إذا لب ما من ملب يلبي إلا لبى ما على ما عن يمينه من شجر وحجر ومدر إلى أن تنقطع الدنيا منها هنا، وما عن شماله من حجر وشجر ومدر إلى أن تنقطع الدنيا منها هنا. لما تلبي لبيك اللهم لبيك، يعني قصدي واتجاهي إليك، كل الدنيا تتجه معك، وتبقى أنت سنتر، المركز اللي حواليك الدنيا من كل اتجاه تتجه إلى الله. ما هي كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فساعد، عشان كده عبد الله بن مسعود قال ايه؟ قال ان الجبال لا يتفاضل بعضها على بعض فينادي الجبل الجبل الاخر، يقول هل مر بك مسبح اليوم قط؟ الجبل يقول له ايه؟ فان قال له نعم، رأى ان له بذلك على الاخر فضلا. الجبل يقول للجبل في حد النهاردة ذكر ربنا عندك؟ الاولاني يقول الجبل يقول له في عدى من علينا النهارده الحاج عمرو كده هلل وكبر وسبح، يقوم يقول له انا احسن منك، في واحد صلى عندي ركعتين. بقاع الارض هكذا يا ناس، فوقوا بقى يا مسلمين. جبل بيفتخر ان سبح عنده، بيفتخر بيك ان صليت عنده، وانت مشغول عن ربنا. عشان كده قلت النهاردة في اشواك الحديد الشوك للامان، ومن دخله كان امنا، واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. لما تدخل الكعبة تحس بالأمان، لا جعان ولا عطشان ولا عيان، ويعني ولا مريض ولا تعبان ولا مهموم. أنا عند الملك جل جلاله، أنا عند الملك، أتعب ليه وأقلق ليه واحزن لي ده انا ببيته. قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه دعاهم. انت رايح له هو اللي دعاك، اوعى تفكر ان انت بفلوسك التأشيرة بالوسائط بالتحويش العمر، لا لا لا لا، ده دعاك. انت رايح استجابة تلبية للدعوة، انت رايح تلبية للدعوة، يعني بتقول لبيك. قال لك تعالى، قلت له ايه؟ لبيك انا جاي. دعاهم فاجابوه وسألوه فأعطاهم. عشان كده داخل على الكعبة بيت ربنا زمزم طعام طعم وشفاء سقم، لولا ما مس الحجر والركن من أنجاش الجاهلية ما مسه زعاهة إلا برأ. روح يا عم بوس الحجر وقول شفيني، خلصت. اشرب زمزم وقول شفيني، خلصت. خلف المقام ركعتين وخلصت، جوه الحجر ركعتين وخلصت، جوف الليل ودماغك تخبط في جذر الكعبة، خلصت. الآن من ايه؟ خايف من ايه؟ ولكن ربنا يدخل عليه باليقين. ولسه بسألك، ما تتحرك كده شوية يا عم عزب، ربنا يهديك ويتوب عليك. انت كمان انت محجتش السنة دي ليه؟ وسبحان الملك، لله في خلقه شؤون، مشتاق لم يؤذن له، ومحب لم يكتب له، قريب لم يفتح له، وبعيد لا فرصة له. ومن بينهم جاء إذن لبعضهم ليقول لبيك. احنا في الفلاحين عندنا نقول كده، اصلها مش للحسابين دي، للموعودين. مش للحسابين، هو اذا دعي لبى، واللي ما لباش يبقى لم يدعى. من اسعد ممن نال التأشيرة، فرحته اليوم خطيرة، ومن احسر ممن احصر، من احير ممن انظر. رب ارحم اهل الانتظار، وعجل بشراهم يا غفار، يا قريب يا مجيب، ائذن بالفرج عن قريب. رب يسر واعن وتمم بخير يا كريم. اخوتي، اول وصية لمن سيذهب للحج هذا العام، 10 وصايا لله يحجه، و10 وصايا للي مش هيحجوا. الوصية الأولى للحاج الإخلاص، لتكن حجتك برة لا رياء فيها ولا سمعة. حج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على رحل رث لا يساوي 5 دراهم، ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. سيدنا النبي سيد المخلصين يقول لا رياء فيها ولا سمعة. سبحان الله، هو انت يا سيدنا النبي خايف من الرياء والسمعة؟ هو أنت يا سيدنا النبي بتتبرى من الرياء والسمعة؟ هو أنت يا سيدنا النبي تعمل حساب الرياء والسمعة؟ هو أنت يا سيدنا النبي محتاج رياء وسمعة؟ وعجبا ممن يغفلون عن هذا المعنى. قلت له الإخلاص صعب علي، أعمله إزاي؟ قال لي يا عم زكى الله، قل يا رب تقبله خلاص. هي لعبة، هي سهلة، هي بسيطة. أخطر ما في الإخلاص إنه فرض وشرط، فرض وشرط، يعني شرط لا يقبل العمل إلا به، وفرض إنه اللي ما يعملوش يبقى آثم، يعني اللي حج رياء مش بس خسر الحجة ملوش أجر، لا دي في ميزان سيئاته، آثم آثم. الإخلاص يا مسلمين، الإخلاص يا ناس، الإخلاص يا عباد الله، الإخلاص أوله زي ما أشهد النبي كده وعلمنا، لا رياء فيها ولا سمعة. نقي الرياء وارميه، نقي السمعة وارميها، نقي وارمي، نقي وارمي، نقي نقي نقي قلبك، نقي قلبك، طهر قلبك. نداءنا نقي قلبك، طهر قلبك، شيل الرياء. انت رايح كالعادة كل سنة؟ انت رايح عشان تبقى اسمك حد؟ انت رايح عشان شكلك وحش لحد دلوقتي ما حجتش؟ واحد يحج وخلاص ويخلص من الموضوع ده، شايل همها من زمان. انت رايح عشان مراتك ضغط عليك ورايح غصب عنك عشان تبطل نواح في البيت انت رايح شيل شيل شيل، نقي نقي نقي نقي لحد ما يتجرد قلبك فاضي. ازرع فيه بقى لبيك، جاي لك جاي لك، بس جاي لك يا رب. اول ما تدخل البيت الكعبة وقف كده وركز عينك على الكعبة، ما تحولش عينك عنها، افضل واقف لحد الكعبة ما تدخل من عينيك الى جوه قلبك، ركز وعينك عليها، ما تقفلش عينك، ما تفكرش حاجة تانية لحد ما تملأ عينيك بالكعبة والكعبة تسقط جوه قلبك. وبعدين ابدأ اتحرك، ابدأ اتحرك في الطواف، ما تتحركش قبل ما يحصل ده، انك انت ساعتها تقول له وبمنتهى الصدق لبيك، مش غنوة مش كلمة، بمنتهى الصدق والإحساس والشعور، جيت لك بهموم السنين، جيت لك بذنوب السنين، جيت لك بأحزان السنين، جيت لك يا رب. حسها، حسها الأول أنك أتيت له، جئت له. الإخلاص حجة برة، لا إخلاص لا رياء فيها ولا سمعة. خلاص يا مدي، أغمض أغمض عين قلبك عن الالتفات الى سوى الله. تاخدش معك تليفون وتتابع الاخبار، ما تقعدش قدام التلفزيون وتشوف الاخبار، ما تقراش جرايد وتتابع الاخبار، ما تقعدش مع الشلة والمعارف وتتابع الاخبار. افضل ربنا بقى، حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. راح يحج. زمان كانوا زي حالتنا بنحج اسبوعين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا عشر ايام، كانوا بيحجوا الشهور طول الوقت في عبادة، حتى لما ينام كان ينام وهو ساجد. هو ده الحج. واحد كف عن اللامبالاة بالنية. لما تيجي تصلي في الكعبة كده ارفع ايديك وانوي بقلبك، ما تنطقش بلسانك، النطق بالنية بدعة. بقلبك انوي نويه اصلي العشاء اربع ركعات، احتسبها عندك يا رب 100,000 عشاء، الظهر 100,000 ظهر، العصر 100,000 عصر، الفجر 100,000 فجر، وانت قاعد يا رب جزء قرآن يا رب احتسب عندك 100,000 جزء. الحسنة 100,000. هو هناك كده، اوعى تعيشها بغفلة رايح تفسح. انا قلت للحجاج امبارح في المجلس، احنا مش رايحين نتفسح في الساحل الشمالي ولا رايحين رحلة للأماطر الخيرية، احنا رايحين نحج. وعايز اقول بقى بالمناسبة للمصريين ولغيرهم، احنا رايحين نحج والحج تعب. اوعى تتذمر وتشكو، الحج تعب، الحج جهاد. فلذلك اللي رايح على امل ان هو لا ده انا رايح مع شركة نظيفة ودفع 50,000 جنيه، لا انا لازم يوفروا لي، لا مش لازم يوفروا لك. هو الحج تعب حتى لو حجيت بمليون جنيه، هو كده طبيعة الحج كده انك تتعب. فقول لي لا بس هم بيضحكوا علينا وبيغشونا ويقولون قريب من الحرم ويطلع مش قريب والخيام ما فيهاش مية وما ادوناش اكل. سيبك من الشكاوى دي كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر مشقتك ونفقتك. الأجر على قدر الفلوس اللي دفعتها، الحج ب30 غير الحج ب50 غير الحج ب100، على قد الفلوس. اثنين، ومشقتك على قد تعبك. قلت امبارح ان انا لما اتعب الشيخ طه شوية اقول له معلش عم الشيخ تعبناك معانا، يوم يقول لي تعبك راح. يبقى لما تتعب لربنا اسمها ايه؟ تعبك راحة. تعبت راحة، راحة الراحة في التعب ده. وانا قلت كتير قبل كده ما ياما ناس قلالات الاصل تعبنا لهم وما قدروش تعبنا. صح يا محمد احمد؟ ياما ناس تعبنا لهم ودخنا واتبهدلنا والاخر طلع عيل وعض الايد اللي اتمدت له، مش كده يا عم الحاج؟ ياما ناس. لكن ربنا يقدر التعب، الله يقدر هذا التعب، وتقدير الله للتعب غير تقدير اي حد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال يا ملائكتي انظروا الى عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد، قام يتملكني ويتلو آياتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ربنا مقدر منك ولو شاء رقد، مقدرها، الله يراها، الله ذكرها. أي إنك أنت لو كنت عايز تنام كنت تنام ومش حرام عليك، لكن ربنا مقدر إنك أنت سبت النوم وقمت تعبد ربنا. فلذلك إذا علمت أن الله يقدر ما أنت فيه، يقدر الحال اللي انت انت اللي انت انت فيه، يبقى اتعب. اوعى تروح هناك بقى وتعمل مشكله وتقول تعالوا بقى نعمل وقفه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا لا يجوز. قال الله: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه مناسك. انت رايح لربنا اهدى واعقل وانشغل بربنا، ما تنشغلش بالسكن ولا بالاكل والشرب ولا بالاتوبيس والمواصلات ولا. وبرضو معلش ما تزعلوش مني اذا نصحت الحجاج، بنصح اصحاب الشركات اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس اللي رايحين يعبدوا ربنا، ساعدوهم اعينوهم. واذا انت يا صاحب الشركه او يلي شغال في الشركه اضطريت لامر من الامور، فهم الحاج بالراحه عشان يعذرك. لكن الحجاج دول الناس بتوع الشركات اللي هم بتوع الحملات، لو عرفوا قدر الاجر اللي بياخذوه، انت بتاخد اجر الحجاج دول كلهم، من اعان على هدى كان له مثل اجر من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. بس لو اخلصت النيه، انا قلت له قبل كده انت جاي هنا تحج مش جاي شغل، جاي خدمه الحجاج بنيه اعانتهم على طاعه الله، مش عاملها عشان الفلوس على قد الفلوس اللي انت واخدها. فلذلك اتقوا الله في الناس، وليكن همنا جميعا طلب رضا الله. واحد، الاخلاص. انوي من هنا انك رايح تحج طاعه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. اثنين، كف عن اللامبالاه بالنيه، السلامه في اتهام النفس، ما تبقاش مطمن قوي كده، قل له يا رب انا ما استاهلش بس انت كريم، قل له يا رب انا وحش حليني، يا رب اصلحني. السلامة في اتهام النفس، والمخاطرة في الامن من زيغ الفتنة. خطر، خطر شديد. قالوا الامن على الايمان سبب لسلب الايمان، ما امنه الا منافق ولا خافه الا مؤمن. النفاق. تحقيق الاخلاص حاجه مهمه قوي. الا يكفيك نظر الرب؟ هعيد تاني كلمه حس، حس ان ربنا ينظر اليك. حسها دي، لو حسيت ان ربنا ينظر اليك عايزك تخاف. هل اتيت الى الحج واتي بك لتخسر بسهولة؟ عشان تخسر الحجة؟ ما انا قلت قبل كده القصة دي، ان في ناس ربنا بيوديهم ليقيم عليهم الحجة عشان ما يجيش يوم القيامة يقول يا رب انا كان نفسي حج وانت حرمتني من الحج، لو انا كنت حجيت كنت اهتديت وبقيت حلو قوي واتعدلت. ربنا يوديه الحج عشان ما يجيش يوم القيامة يقول كده، ربنا يقول طلبت الحج وحججتك، عايز ايه تاني؟ وبرضه ما اهتديتش وما تبتش وما بطلتش. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. برضه مفيش فايده، في ناس كده مفيش فيهم فايده، اوعى تكون منهم. ناخد فاصل سريع في دقيقة وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير. اللهم يسر لنا الحج، اللهم اقدر لنا الحج هذا العام، اللهم اجمعنا على عرفة برحمتك يا حي يا قيوم. إخوتي الحجاج نتكلم عن الإخلاص، والإخلاص في الحج سهل، سيب نفسك مع الحجاج وما أكثر ما تقول لبيك لا شريك لك. لبيك إيه؟ لا شريك لك، بس خلاص خلصت. الإخلاص هنا سهل وبسيط. أخي الحاج، عش كل يوم ترقية إيمانية ومدرجة قلبية. يوم التروية اروي قلبك، تروى في أمرك. وعد يوم التروية كده يوم 8، وعد قول وبعدين وأخرجها، وبعدين معك يا نفس، وبعدين معك يا دنيا، وبعدين معك يا هموم، وبعدين معك يا مشاغل، وبعدين معك يا غفلة. تروية، وابدأ عالج الأمور ببساطة. ربك الله العظيم الجليل الكبير المتعال القادر القاهر القدير الكبير الغني الواسع العليم، سلم، سلم له أمرك وريح دماغك وقول له يكفيني همومي. اقعد يوم التروية اشكيله، قول له يا رب انت بكل شيء عليم، بس ما تكذبش، قول يا رب انت تعلم من قلبي ان انا بحبك وان انا نفسي اعبدك وطيعك وما اعصيكش ابدا، ولكن يا رب انت ترى وتعلم ما انا فيه، المشكلة الفلانية عليك حلها، حلها كده وانت قادر، قم فيكون، حلين المشكلة دي والمشكلة الفلانية. اشكي همومك واحكي لربنا، قاعد فاضي ما وراكش حاجة، ما تتكلمش مع حد، اتكلم مع ربنا. يوم عرفة تعرف على ربك بنعوت الجلال والكمال والكبرياء والكرم. يوم النحر، يوم النحر هنحرك، يوم النحر انحر هواك واذبح طمعك في غير الله. يوم القر اللي هو يوم 11، يوم 11 ذي الحجة اللي هو تاني يوم العيد، اسمه يوم القر. استشعر حب أرض الطاعة والقرار فيها. اليوم ده يوم السكون، اسكن اسكن اهدى. ما هو كان في ايام قبل الحج، يوم 8 التروية على منى، يوم 9 على عرفة، يوم 10 جري على الكعبة على منى رجم، وبعدين الكعبة طواف وسعى ورجوع تاني المبيت في منى، يوم 11 يوم القرار والاستقرار والسكن والهدوء والراحة. يوم جميل، يوم رائع. أيام التشريق سميت أيام التشريق لأنهم كانوا بيشرقوا لحوم الأضاحي لتحفظ وتصان من العفن طيلة السنة. شرق بقلبك لتصون وتحفظ معاني الإيمان ومحصلات الحج القلبية لتبقى معك حتى تعود عامك المقبل. هو كده، عيش يوم بيوم، كل يوم بمعناه، وكل يوم ترقية جديدة. اطلع لفوق ما تقفش وما تستقرش. ثلاثة، النصيحة الثالثة، الأولى كانت الإخلاص، الثانية عيش كل يوم ترقية إيمانية جديدة. ثلاثة للحجاج، لا تفوت درسا في مدرسة الحج إلا فهمته. الكلام ده يا جماعة والله قلته من زمان وانا صغير كده، لا مش كده، وانا يعني اول ما بدأت اعرف الحج والعمرة، الكلام ده من اول سنة 81، 30 سنة النهاردة، من 81 وانا بقول لأول مرة حجيت في حياتي قلت لا لا لا، الحج حاجة والعمره حاجه تانية. مش ممكن الحج مدرسه، مدرسه يعني مدرسه، مدرسه التربيه ما فيش زيها تاني في شريعه الاسلام. لذلك كتير جدا من اللي بيقول ما بلاش تحج وجوز الفقراء، اقول تزويج الفقراء واطعام المساكين ما يعملش في قلبي زي ما بيعمل الحج. نزوج ونطعم ونعمل كل خير، ولكن برضو الحج له طعم وله معنى وله اثر مختلف عن اي عباده تانية. مدرسه، مدرسه حقيقيه. لا تمرر الاحرام دون تدبر. اقول تاني مفيش مشكله، بس شرط انك تدفع. انا مش سامع. صلي على سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو انا بكلم الرجاله بس؟ ما تصلي على النبي يا ست انت كمان، الله يهديك. زيدي النبي صلاه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. ارفعي صوتك انت قاعده ببيتك ما حدش سامعك. علي صوتك بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يلا يا حاجه صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. كنت بقول ايه؟ ان الواحد لما يلبس ملابس الاحرام، ملابس الاحرام بتفكره بالكفن. قالوا ان كل انسان لما يموت اول ما روحه تطلع، قبل ما روحه تطلع، عند ما روحه هتطلع، يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا. عايزك لما تلبس الاحرام وتشعر انك لبست الكفن، اذا انا مت احس انك قلت رب ارجعوني. فقال لك طب ارجع. فرجع تقول لبيك. حسها دي لما تلبس الاحرام كانك لبست الكفن ومت، قلت يا رب رجعني وانا ابقى كويس هتوب. فقال لك طب ارجع. فانت راجع تقول له لبيك، جئتك جئتك، لبيك اللهم لبيك. لا تمرر الطواف دون تمييز. لا تمرر الطواف دون تمييز وانت بتطوف. قالوا لنا زمان، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، بس هم قالوا لنا كده، ان القطه لما ياخدوا منها اولادها تفضل تلف حوالين البيت اللي فيه اولادها. يعني لو حطوا اولادها في قفص ولا في شيء تفضل تلف حواليه كده طول الوقت، ما تقعدش خالص ولا تسكت. فحس وانت بتطوف ان جوه البيت ده قلبك، مرادك، غايتك، حبك. فعمال تطوف بتدور على حاجه. وزي ما قالوا ايه، طوفه بطوفه وشوطه بشوطه. عايزك وانت بتطوف حوالين البيت بتطلع لفوق، بتطلع لفوق لحد اخر صوت بتسجد الركعتين وكانك تسجد تحت العرش. من طاف بالبيت طافت بقلبه اللطائف. لا تمرر السعي دون تدبر. وانت بتسعى بتمشي وتجري وتوصل وتلف وتعيد وترجع، عم تبحث، بتدور على رضا ربنا. لا تمرر الرمي دون تدبر. شيل من قلبك وارمي، بترجم الشيطان اللعين وترجم كل ما يلهيك عن ذكر الله. لا تمرر الحلق دون تدبر. دايما اقول لك لا تعمل الا بقلب، لا تعمل إلا بنية. حضور القلب مهم. ولا تشرع في العمل إلا إذا بدأ قلبك. مش احنا اتعلمنا كده إن الإنسان يبدأ الذكر بالقلب، القلب يفضل يقول استغفر الله استغفر القلب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى إذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان. فابدأ كل الأعمال بقلبك لحد ما القلب يستحر بالعمل انطلق. أربعة، ركز جيدا في أن تعود مختلفا فيكون لك قبل وبعد. نسول إيه؟ ده كان قبل الحج، ده بقى بعد الحج، تفرق في حياتك. عايزين الحجة دي تفرق في حياتك، انك انت تقول لا اصلا انا كنت قبل ما حج لكن دلوقتي انا بقيت. اخلاقك تتغير، طباعك تتغير، اهدافك تتغير، افكارك تتغير، امالك تتغير، احوالك تتغير، معاملاتك تتغير، الموضوع يختلف معاك. المحاسبة ضرورية احيانا وانت في الحج هناك في الكعبة يوم عرفة، الساعة الاخيرة يوم عرفة، يوم منى وانت خارج اخر مرة من منى وانت ماشي في طواف الوداع، احيانا تحتاج قرار في اللحظة دي، قرار لتصحيح مسار حياتك، لتغيير مسار الدنيا في عمرك. تحتاج قرارات، والقرارات دي تعاهد ربنا عليها انك مش ترجع فيها تاني. خمسة، لن يستوي في الحج هناك من تعلم الحج واسراره ومن يقلد الركب. انا قلت كده، انت محتاج وان اما تروح تحج واحد يمشي معانا قدامنا والناس تقول وراه دعاء الشوط الاول اقلب الصفحة. مش محتاج، مش محتاج. اللي عايز يحكي لربنا قصة حياته ما بيكفيش السبع اشواط، يقول يا رب انا كنت فقران وضعيف ومذنب وعاصي وتائه وضايع، وانت يا رب جبتني، يا رب انت سترتني يوم كذا وعافتني من كذا والهمتني كذا ويسرت لي كذا وبعدتني عن كذا، ولما وقعت في كذا وقلت لك كذا عملت معايا كذا وكذا. تحكي، مش محتاج تقرا بقى، وساعتها هتبقى هيمانه هيمان، ما انتش في الدنيا ولا سامع اللي حواليك دول بيقولوا ايه كلهم. لما تقعد تقول له يا رب، يا رب انا بسمع كتير عن الخشوع، الاخبات، السكينه، فين دول يا رب؟ يا رب دوقني، يا رب انا جاي طالب، طالب القرب وطالب الحب، يا رب يا ترى واحد انت حبيته يبقى شكله ايه يا رب؟ حبني وارضى عني. احكي، قول، تعلم ثمرة كل مشعر. الامور مختلفة، يعني الطواف غير السعي، والسعي غير رمي الجمار، ورمي الجمار يوم التروية يوم 8 في منى غير يوم 9 يوم عرفة. الامور مختلفة، افهم، افهم الدنيا ماشيه ازاي. في خير محدد لكل مكان، تحت الميزاب وخلف المقام وبين الركنين وفي الحجر، والامور في كل حته لها طعم ولها معنى ولها ثمره. اتعلم، احيانا هتلاقي اهل الخبرة في الحج بقى والمتع يقول لك نام نام نام، واحيانا يقول لك امشي ما تركبش، واحيانا يقول لك اركب ما تمشيش، احيانا يقول لك ما تاخدش ما تشيلش على ظهرك حاجة، احيانا اقول لك ما تاكلش اشرب بس، او اشرب كل ما تشرب بلاش تشرب كتير. اسمع الكلام وميز ازاي تقدر تستطعم الاحوال. هقول لك هنا اقرا قران، وهنا سيب المصحف خليك في الذكر. واحيانا اقول لك غمض عينيك وبس ناجي ربك بالقلب والخاطر معاني. واللي هيقدر عليها هو اللي هيفهم معناها ويستلذ بثمرتها. ستة، لا تغتر باصطفائك، لا تتمادى في الفرح بالحج لدرجة الغرور. واحد مرة الله يرحمه عم فكري، تعال صلي عم فكري، قال انا صليت بقى في الحرم كتير والصلاة بمئة الف، انا عملت اللي علي كده خلاص. الله يرحمه. لا يا عم الحاج، انت ما تضمنش مين قبل، ما تضمنش ايه اللي رد. انت لبست رداء يشبه الكفن، فلا تلتحف برداء لا ينبغي الا لله، لله الكبرياء. قد البست ازار الفقر، فلا تأتزر بإزار لا ينبغي إلا لله. العظمة، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عزفته، في رواية قذفته في النار ولا أبالي. سبعة، لا يعلو في منى فوق تكبيرك تكبير. احنا اول ما نروح ان شاء الله من يوم 8 بعد الاحرام يوم الترويه هنفضل نلبي يوم 8 كله و9 كله و10 لحد ما نشوف الكعبه في الطواف. بعد الطواف يبدا تكبير، او بعد الرمي، اسف، بعد رمي الجمار، رمي جمره عقبه الكبرى، ينتهي تنتهي التلبيه ويبدا التكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. زينوا أعيادكم بالتكبير، كبر. فين خطبة العيد يا عم؟ كبر هذا التكبير، أكثر منه، اجعل هذه الحجة حجة التكبير. اتخذ وردا يوميا في التكبير، ثم تمادى في التكبير المطلق وتدبر التكبير. الله أكبر الله أكبر. ثمانية، بلاد الحرمين أمانة في عينيك، أنت في ضيافة الله، الحجاج والعمار وفد الله، أنت وفد إلى الله، الرحلة إلى الله، رايح لله. إشارة، أنت ذاهب إلى الله جل جلاله في ضيافة الله لا شريك له، أنت في ضيافته. أحيانا لما تروح بابنك ضيف عند حد تقوم تقول له إيه، إحنا ضيوف، تحترم نفسك، ما تفضحناش، عايزين نظهر بشكل محترم حضاري وكور. فأنت في ضيافة الله خليك على أحسن أخلاق. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم، سئل ما بر الحج، قال بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام، قالوا بر الحج. بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. اللي داس على رجلك مش مشكلة، اللي خبطك بالشمسية في عينك ما يجراش حاجة، اللي خد المية بتاعتك شربها ما مش مشكلة، اللي جيت لقيته قاعد مكانك ما مش مشكلة. ما تقعدش تفرشح ويجي حد يقولك وسعلي شوية اقعد جنبيك، تقوله لا، وسع. لينوا في أيدي إخوانكم. الأخلاق، بر الحج الأخلاق، أظهر الرضا والفرح بكثرة التلبية، والشكوى من أي بأس تشنيع على حسن استضافته. اللي مستضيفك هنا ربنا في الكعبة. فاوعى تشنع على ربنا. الحاج المقبول مولود جديد، وآلام الولادة أشد ما يطاق، فاستعذب المشقة بتنسم أفراح الولادة. رجعك يوم ولدته أمه. عشان كده وانت هناك بلاش تتضجر، بلاش تشتكي، بلاش تتألم، تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه مهما حصل. مهما حصل انسى كل أخلاقياتك في بلادك، خليك في أخلاق جديدة وأنت في ضيافة الله. نصيحة التسعة، إذا كنت تمنيت أن تعود بك الأيام فقد عادت. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحاج الذي حج حجة برة، مولود عادت به الأيام إلى صفر، صفرنا العداد، تاريخ ميلادك الجديد 10 ذي الحجة 1432، عمرك يوم واحد، ليست لك أنياب تعض بها. مولود لا يعرف الحقد ولا الغل ولا الغش، فلا تؤذي المسلمين. مولود، هل المولود يحمل هم الرزق، يحمل هم الطعام والشراب؟ لا تحمل هما. 10، لا ترجع بذنب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى انت راجع من ذنوبك زي يوم اتولدت، مفيش معصية، لم تكتب عليك معصية. لا تقطع الحبل، لا ترجع بقلبك، دعه يتسلل منك في طواف الوداع. عايز قلبك كده يتخلع وانت بتطوف طواف الوداع ويدخل على الكعبة. فإن مكة لا تحل لقطتها. خلينا نقول الحكم الشرعي ده، ان في مكة اي لقطة لا تحل. حاجة لقيتها مرمية في الارض ما تاخدهاش، مش بتاعتك، ولو خدتها مش بتاعتك، لا تحل لك ابدا، لا يحل التقاط لقطته. فارمي قلبك هناك ومحدش هيرضو، لا تحل لقطته لحد ما ترجع له تاني. فعساك ان عدت الى بلادك بغير قلب أن تعود لتلتقط قلبك المفقود مرة أخرى. هذه 10 وصايا للحجاج، وتعالوا إلى 10 للمعذورين، لا وقت ولا غيره، خليني 10 نصائح للمعذورين الذين أرادوا الحج. قدم الجواز ورجع له فاضي. آه يا خوفي، آه يا قلبي، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تتركنا، اللهم لا تترنا، اللهم لا تهملنا، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه. نوى الحج وما جاتلوش التأشير، نوى الحج وما جاتش الفلوس، كان عامل حسابه يبيع بيعة وما تبعتش، نوى الحج ومرض، نوى الحج وأحسر حصل الظروف مش هينفع يروح. ليكن شعارك في الأيام التالية: الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. احرص على صيام 10 الأوائل من ذي الحجة، 9 الأوائل من ذي الحجة، صوم 9 كلهم. حديث هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك صيام 9 من ذي الحجة. صيام 9 هذه الأيام أفضل أيام يعمل فيها لله. الرسول قال: ليس هناك أفضل إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. فاجتهد في التسع الاوائل من ذي الحجه انك تعمل كل خير، صوم وقوم الليل وتصدق واذكر ربنا كتير واختم القران ثلاث اربع ختمات في التسعه ايام دول، وصل الرحم وبر الوالدين واكرام الجار والدعوه الى الله وكل خير اعمله، ما تفوتش حاجه. اقبل على فضائل الاعمال، اقرا واعمل واحتسب تحقيق الخشوع والاستغفار في الاسحار وصيام يوم عرفه، ده نيه ان يكفر الله به سنتين، سنه قادمه وسنه مرت. اثنين، احكم السيطره على عقلك. احنا قلنا دايما صون الاراده قبضا. اوصيتك قبل سفره رمضان، قبل رمضان قلت لكم رمضان وليس الا، ركز في انك تعمل رمضان. عايز اقول لك النهارده العشر من ذي الحجه اعمل عشره، عشر ايام ما حصلوش في حياتك قبل كده. ركز ركز في الحته دي، عشره بس. ثلاثه، احزن على فوات الحج. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، اما يقلقك ان فاتك الحج فتخاف ان تفوتك الجنه؟ لا تستمرئ الفوت والسبق. اربعه، اذا قلت لك احزن فاقتصد في الحزن، لا تقنط، ارضى بما قسم الله لك، ده قدر. معلش اديني فرصه اقول الحته دي عشان خاطري. في مره امن الدوله الله لا يرجعهم منعوني من الحج والعمر، منعوني سنه ونص من السفر خارج مصر تماما. جاتني تأشيرة استراليا وموجود عندي على الجواز، كل ده موجود في جواز سفر، ورفضوا ان انا اسافر. وجاتني تأشيرة الحج عمرة رمضان ورفضوا ان انا اروح، وتأشيرة الحج موجودة على الجواز ورفضوا ان انا اروح. سنة ونص كاملة كل ما انا خارج من المطار ممنوع. عشان بس اللي بيقول ايه عملاء من الدولة مش عملاء من احنا. طب يعني انا مش عارف، هو كان اكيد المهم يعني مش عايز ايه ارد على حد ولا هي دعوة بحد، لكن احنا بفضل الله عز وجل عانينا ما لم يعانه احد، واوزينا وظلمنا بما الحمد لله رب العالمين. الشاهد ايه؟ لما جت معايا تأشيرة الحج ورحت المكتب، يا جماعه انا معايا تأشيرة حج وعايز احج، قال لا ممنوع. فالمهم ساعتها قلت يعني حرماني من الحج، يعني يا رب انت مش عايزني أن يسلط علي هؤلاء الظلمة؟ أنت لا تظلم هؤلاء وإن ظلموني، لكنك أنت لا تظلم. يعني أنا ما استاهلش إن أنا أروح يا رب؟ أنت لا تريدني، بتطرد يعني تطردني عن بابي، كان ده اللي بيذبحني ذبح. فإذا بالضابط نفسه بتاع أمن الدولة هو يقول لي لا، مين اللي قال لك كده؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم منع وكان قريب من الكعبة في صلح الحديبية وكان محرم ومع الهج ورجعوه من الحديبية. والله الضابط اللي قال لي كده، والله العظيم. فسبحان الله العظيم، انا بقول للي حرم وكان ناوي يقدم الجواز وما جاتلوش التأشيرة، الفلوس اتسرقت وضاعت، ما معاش فلوس الى اخره، لا ما تظنش كده، قد يكون منعك هذا لخير لك. فلا تقنط ولا تبتئس، لكن ارضى بما قسم الله لك، لم يذرك الله لتشقى وتتعس، بل تذكر دائما انك محصر معذور، وشرع الله لك عيدا، عيد الاضحى. يعني الحجاج ما بيحسوش بالعيد، اللي بيحس بالعيد اللي ما حجش، اللي قاعدين في بلادهم هم اللي بيحسوا بالعيد ويصلوا صلاة العيد ويلبسوا لبس جديد ويكبروا الأربع أيام. الحجاج مش حاسين بدي، لأن في الوقت اللي أنتوا بتصلوا في العيد بنكون بنجري من منى نرمي الجمار ونازلين جري على مكة. إن شاء الله ائتنس أنك تصلي العيد، وأكثر الحجاج لا يفعلون. أنك تصوم عرفة والحجاج لا يصومون. ائتنس ائتنس ائتنس، عديه، بلاش الحزن. شرط شرط أنك أنت حزن، لا تجعل حزنك قنوطا ألا يمنعك الحزن من العمل. كبر عطية الله فقليله لا يقال له قليل، ارضى لترضى. أمارة الاقتصاد بين الحزن والقنوط والرضا والبلادة أن تحملك العاطفة على العمل المرضي لله. هل حزنت على فوات الحج؟ تعال أدلك على خمس أعمال، خمس عبادات سهلة متاحة تجبر حرمانك من الحج. هي لا تسقط الفريضة، يعني ما يفكرش حد إنه اللي يعمل كده يبقى حج خلاص، لا. نمرة واحد، طهر نيتك وأصلح طويتك يكتب لك الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فعمل بعلمه في ماله فهو يؤدي فيه حقه ويصل به رحمه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو رزقني الله مالا لعملت فيه ما عمل فلان، هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الأجر سواء. يبقى اللي كان ناوي وما راحش إن شاء الله كتبت له، كتبت له إذا كان عند الله معذورا. اثنين، أقم الصلاة في بيوت الله يكتب لك الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الحديث صحيح أبو داود. حافظ على أذكار الصلاة يكتب لك الحج. دي نمرة ثلاثة. احنا قلنا نمرة واحد النية، نمرة اثنين الصلاة في المسجد، ثلاثة الذكر بعد الصلاة، 33 تسبيح و33 تحميد و33 تكبير وتمام المئة بلا إله إلا الله. لما جاء فقراء المسلمين وقالوا: يا رسول الله، إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويجاهدون. قال: ألا أدلكم، ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهراني، إلا من عمل مثل ما تعملون تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. هل في صحيح البخاري؟ يبقى الذكر اللي بعد الصلاة، اللي بعض الناس بيخلص صلاة ويطلع يجري، لو قعدت قلت سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة يبقى ليك أجر الحج إن شاء الله. تقدر تحج كل يوم، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. العمل الرابع الخامس كده، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أدعو القادرين على الحج إلى الحج يكتب لك مثل أجورهم. علم من يذهبون إلى الحج مناسك الحج يكون لك مثل أجورهم. يعني اللي ما يقدرش يعلم روح بقى للحجاج اللي رايحين يحجوا واديله كتاب عن الحج وشريط عن الحج واسطوانة الحلقة دي عن الحج، او في حلقة تانية حجينا فيها الله يهدي مدني كنا ناويين السنة دي كده نعمل في حتة الصحراء كعبة ونعمل صفا ومروة ونعملها بقى ايه حجة ديليفري. عشرة، النصيحة الاخيرة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا هل تحب ان تصلي معه العيد؟ أحب ما تتقرب إلى الله به في يوم العيد يوم النحر ذبح الأضحية. الأضحية مشاركة وجدانية، لا التسع مشاركة وجدانية للحجيج لمن يضحي بأنه من أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من ظفره ولا شعره ولا بشره شيئا حتى يذبح أضحيته. يعني أنت لما كنت ناوي تضحي يوم واحد ذي الحجة ما تقص شعرك ولا ضوافرك ولا تقطع حاجة من جلدك لحد ما تذبح أضحيتك تشبها بالحديد. الذبح قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. عايزك تشتري خروف تذبحه لله جل جلال، تذبح الخروف. قل لي من اشتري لحمة هتبقى أكتر، يعني الخروف النهاردة بألف ومتين جنيه، ألف ومتين جنيه دول ممكن أجيب بيهم 30-40 كيلو لحمة ووزعهم على الفقراء، الخروف مش هيطلع لي 10 كيلو لحمة. المقصود مش اللحمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اسمع كلام، اسمع كلام، ضحي بشاة، ضحي بخروف، هي دي الأضحية. شاة مضى عليها عام ودخلت في الثانية. إخوتي أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني معكم في الحج هذا العام وأن يجمعني معكم في الموقف تحت ظل عرش الرحمن وأن يجمعني معكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليسقينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أسأله جل جلاله أن يجمعنا في سوق الجنة لننظر إلى وجهه الكريم. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء.